عند قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقلت بمنتهى البساطة إني ولقد همت به الآية القرآنية اشتملت على خبرين، خبر جاء بصيغة التوكيد وخبر اشتمل على لولا. الخبر الذي جاء بصيغة التوكيد لفي حق امرأة العزيز، الواو و واللام لا وقد ولقد همت به، انتهى الخبر اللي يتعلق بها. وهم بها القرآن ما سكتش، اولا ما جت اي صيغة توكيد هنا للام ولقد ولا اللي انت شفته ده. وهم بها اشتمل الخبر على لولا، لولا ان رأى برهان ربه. فإما إنك تأخذها من الناحية اللغوية، والناحية اللغوية ببساطة شديدة جدا بتقول إن لولا حرف امتناع لوجود يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها. حينما أقول أكلت السمكة لولا البرد، يبقى أكلت ولا ما أكلتوش؟ قاعدة لولا بقول يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها، يبقى امتنع أكلي للسمك لوجود ما بعدها اللي هو لوجود البرد. طبق القاعدة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كده معناها إيه؟ امتنع الهم منه لوجود برهان الرب. إيه برهان الرب؟ طبعا بعض قصاص الخيال بقى قال لك ده السقف اتفتح وشاف مش عارف إيه، لا ولقى صورة أبوه في السقف وهو عض على إصبعيه يعقوب ومبرق له علشان ما يزنيش. وتسمع شوية قصص في الكلام ده، عجبني كلمة قالها ابن القيم، قال شك مغفلين والله. قالوا يبقى إيه المدح ليوسف هنا؟ طب هات انت اي عربيد متخصص زينة وجي عشان يزني، فجأة لقى السقف بيتفتح وصورة واحدة برقة له فوق، هيزني؟ ما هيسيبها، ايه المشكلة؟ ايه المدح ليوسف كده يعني؟ ايه المدح ليوسف كده؟ ايه ده؟ فقال لك كلها قصة بزيد الهلال. فبرهان رب النبوة والعصمة، بس هذه القضية في كلمتين، هذه القضية في كلمتين، تمام؟ وقالوا بقى اني سياق الآيات بيؤكد هذا المعنى أنه لم يهم بها، وإنما جاء التعبير بهذه الصورة حتى يبين لك هم بها، حتى يبين لك أنه لولا وجود برهان الرب لكان لابد وأن يهم به، لأنها جميلة ومغلقة الأبواب وهي الطالبة، وهي الطالبة. كنت عايز أكثر من كده. وهو شاب لم يتزوج، فكلها مؤثرات كانت بتقول أنه كان لابد أن يكون في حكم الواقع، كان لابد أن يهم، لكن هذا لم يحدث لوجود برهان الرب. قالوا تعالى أولا الله سبحانه وتعالى برأه، والشيطان برأه، والنسوة برأناه. وتعالى شوف بقى القرائن كلها، الله برأه، شوف بذكر السياق بقى اللي قاله. وانا ضربت مثال زمان، قلت انا لما اجي رايح للشيخ اشرف فروحت له البيت فوجدت الشيخ اشرف نازل، رايح فين؟ قال لي ابدا، الشيخ مجدي عزمني على السينما فيلم ما حصلش. قلت له يا راجل تبقى انت راجل متدين ولحيتك في وشك، رحت تخش السينما، اتق الله وعيب عليك، ظللت. حتى قال لي الله عندك حق، ورحت طالع. في هذه الحالة أنا بقول الحمد لله لقد صرفت أشرف عن السوء، لأنه اللي كان نازل واحد السينما مش السينما اللي جاية، يبقى أنا صرفت مين؟ السينما اللي صرفت أشرف؟ أشرف، صرفت أشرف عن السوء بس. ومشيت. تاني يوم رايح لأشرف لقيت مجدي هو اللي رايح له، طلع له. معلش المهم الاثنين دول اللي انا يعني اقدر اشد حيل عليهم شويه. راح فين يا شيخ مجدي؟ قال امبارح انا كنت مع الاشرف يجيني نخش السينما وما جاش، فحجزت النهارده وجاي اخده. قلت له راجل اتقي الله ومالكش دعوه اشرف تاني، وابعد عنه وسيب الراجل في حاله، الراجل بتاع ربنا، وضللت به حتى صرفت مجدي. اقول زي ما قلت امبارح؟ هقول ايه؟ النهارده اقول الحمد لله صرفت السوء عن اشرف، لان السوء اللي كان جاي له. امبارح قلت صرفت اشرف عن السوء، والنهارده انا قلت ايه؟ صرفت السوء على اشرف. طيب لو كان يوسف هم كان ربنا يقول ايه؟ وكذلك لنصرفه عن السوء. لو كان هو اللي هم ما ربنا قال ايه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، عنه بقى اللي كانت ايماله والراجل قاعد في حاله عليه الصلاه والسلام، عليه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في حاله لا هم ولا جنبه. هذه حاجة. الحاجة الثانية ان الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. والهم رواية شيطانية